بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى الدرس 17 من دروس شرح كتاب المواهب الربانية من الآيات القرآنية للإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. ويطيب لي قبل بداية هذا الدرس أن أهنئكم بعيد الفطر المبارك، وأسأل الله جل وعلا أن يجعله عيدا مباركا، وأن يتقبل مني ومنكم ومن المسلمين صالح الأعمال والأقوال والأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة في الله، كان للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله حديث في أواخر الدرس الماضي حول الإيمان بالغيب، وأنه من صفات المؤمنين، بل من أشرفها ومقدمها. فالله جل وعلا لما ذكر صفات المتقين وختمها بأنهم المفلحون في أول سورة البقرة، ذكر من أول صفاتهم الذين يؤمنون بالغيب. وذكر الشيخ رحمه الله أن الإيمان بالغيب له مجالاته وله فوائده وثماره، وذكر رحمه الله تعالى أن من الإيمان بالغيب الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، والإيمان بآثارها ومقتضياتها. وقد ذكر فيما مضى الكلام حول اسم الله الأعظم، الله سبحانه وتعالى، ثم ذكر مثالا آخر باسم الله العليم، وها هو الآن يذكر المثال الثالث في اسم الله الرحمن. قال رحمه الله تعالى: وكذلك يتدبر اسمه الرحمن، أنه تعالى واسع الرحمة، له كمال الرحمة، ورحمته قد ملأت العالم العلوي والسفلي وجميع المخلوقات، وشملت الدنيا والآخرة. نعم، وهذا حق، أن رحمة ورحمتي وسعت كل شيء. وفي الحديث أن الله كتب كتابا أن رحمته سبقت غضبه، وأن الله جل وعلا 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة في الأرض يتراحم بها الخلائق. قال عليه الصلاة والسلام: حتى إن الدابة لترفع حافرها عن صغيرها، وحتى إن الوحش مع ضراوتها وشدتها تعطف على صغارها. قال عليه الصلاة والسلام: وأبقى ربنا جل وعلا عنده 99 رحمة يرحم بها من يشاء من عباده. ولذلك جاء في بعض الروايات: ولا يهلك على الله بعد ذلك إلا هالك. وذكر الشيخ الآن، أو سيذكر الآن، جملة من الآيات الدالة على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى وعلى عظمها. قال جل وعلا ويتدبر، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويتدبر الآيات الدالة على هذا المعنى، كقوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وقوله: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى. فمن آثار رحمة الله هذا المطر الذي ينزل من السماء، والذي يستسقي ويستفيد منه الإنسان والحيوان والهوام والأرض في إنباتها وفي استصلاح زروعها وغير ذلك. وقال سبحانه وتعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ويتلو سورة النحل الدالة على أصول النعم وفروعها، التي هي نفحة وأثر من آثار رحمة الله. ولهذا قال في آخرها: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. نعم، سورة النحل، نعم هذا هو اسمها، ولها من الأسماء أيضا سورة النعم، لأن الله جل وعلا ذكر فيها نعما كثيرة على عباده، وفي أولها أو في أوائلها قال تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ولا يخفى على الشريف علمكم أيها الإخوة أن أسماء السور قد تكون توقيفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تكون اجتهادية إما من الصحابة أو من التابعين أو من جاء بعدهم أو من المفسرين. وتسمية السورة يعني لا يكون هكذا يعني اعتباطا، لا شك أن هناك شيئا في يعني آياتها ما يدل عليها. فمثلا عندما قال ذكر الشيخ هنا في سورة النحل أنها تضمنت أصول النعم وفروعها، ولهذا يسميها بعض العلماء سورة النعم، سورة النعم. قال كذلك، الآن سيذكر سورة الرحمن، قال: ثم تدبر سورة الرحمن من أولها إلى آخرها، فإنها عبارة عن شرح وتفصيل لرحمة الله تعالى، فكل ما فيها من ضروب المعاني وتصاريف الألوان من رحمة الرحمن. ولهذا اختتمها في ذكر ما أعد الله للطائعين في الجنة من النعيم المقيم الكامل الذي هو أثر من رحمته تعالى. ولهذا يسمي الله تعالى الجنة الرحمة كقوله: وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. نعم، كما ذكر الشيخ رحمه الله أن الجنة من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولذلك الله جل وعلا سماها رحمة، فهنا قال: وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله، فالجنة هي من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال: وفي الحديث الصحيح، والحديث مخرج في الصحيحين، أن الله جل وعلا قال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال سبحانه: وهو أرحم الراحمين. وفي الحديث الصحيح: لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وهذا الحديث صحيح البخاري وغيره، وهو في قصة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوما مع أصحابه بعد أو إثر غزوة من الغزوات، وينظرون في السبي والغنائم، فأبصروا امرأة تبحث عن صبي لها في السبي، يعني فقدته في المعركة. ولا شك أن المرأة في تلك الحال فيها لهلع وخوف وجزع وبحث عن صغيرها. فالمهم أنها وجدته فاحتضنته ثم ألقمته ثديها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا والله يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله، أي والله، هذه اللام موطئة للقسم كما يقول العلماء، وأي والله لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها. وهذا ولا شك المسلم عندما يقرأ هذه الأحاديث والآيات قبلها في ساعة رحمة الله، هذا يحث على بذل المزيد من العبادات والتقرب إلى الله بالنوافل، كما أنه إذا كان على ذنوب ومعاصي، وكلنا ذاك الرجل كما قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فإنه يبادر بالتوبة والأوبة إلى الله تبارك وتعالى، ويسير على ما كان عليه من صالح الأعمال في شهر رمضان المبارك. نحن ولله الحمد نعيمنا في هذا الشهر الكريم بتوفيق وهداية من الله سبحانه وتعالى في صيام وصلاة وتلاوة قرآن، فمن علامة قبول الحسنة أن تتبع بالحسنة بعدها، من علامة قبول حسنة أن تتبع، أن تستمر أخي المسلم على ما كنت عليه من الأعمال الصالحة. قال: وفي الحديث الآخر: إن الله كتب كتابا عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، إنسان يؤمن بهذا ويصدقه ويظهر عليه أثر ذلك. إذا كنت تعلم عن رحمة الله سبحانه وتعالى فمهما عظمت ذنوبك ومعاصيك ومهما عظم تفريطك في جنب الله سبحانه وتعالى تذكر هذه الرحمة العظيمة وبادر باغتنامها وفي السعي المتواصل في نيل رحمة الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. قال وفي الجملة: فالله خلق الخلق برحمته وأرسل إليهم الرسل برحمته. هذا عد كلام جميل للشيخ رحمه الله عن مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى. قال: خلق الخلق برحمته وأرسل إليهم الرسل برحمته وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قالها الله جل وعلا في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا في الرسل جميعا، لكن في حق نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الآية: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال: وأمرهم ونهاهم وشرع لهم الشرائع برحمته وأسبغ عليهم النعمة الظاهرة والباطنة برحمته ودبرهم أنواع التدبير وصرفهم بأنواع التصريف برحمته. الله أكبر. وملأ الدنيا والآخرة من رحمته، فلا طابت الأمور ولا تيسرت الأشياء ولا حصلت المقاصد وأنواع المطالب إلا برحمته، ورحمته فوق ذلك وأجل وأعلى. الله أكبر. نعم، هذه يعني كل نحن نتقلب في رحمات الله وفي إحسان الله وفي جود الله سبحانه وتعالى، وهذا كلام عظيم من الشيخ رحمه الله. ثم قال الشيخ أيضا هنا تنبيه مهم، قال: وللمحسنين المتقين من رحمته النصيب الوافر والخير المتكاثر. قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. نعم، رحمة الله جل وعلا العامة واسعة لكل شيء، لكن للمحسنين على وجه الخصوص لهم رحمة خاصة كما قال الشيخ، ودل على هذا قوله سبحانه وتعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وفي هذه الآية الكريمة رسالة للإمام ابن هشام الأنصاري صاحب مغني اللبيب وصاحب شرح ألفية ابن مالك، وله كتب كثيرة، له رسالة في هذه الآية الكريمة في تفسير، وهي رسالة مطبوعة ويعني متداولة. في أولا: إن رحمة الله قريب، لماذا لم يأتي قريبة؟ هذا من وجه، وذكر فيها حوالي 8 أوجه. وأيضا في المراد بهذه الآية وفي تفسيرها، مع العلم أيها الإخوة أن معظم تفسيره أو تفسير للآيات أخذها عن شيخه أبي حيان صاحب تفسير البحر المحيط. فمن يقرأ مثلا في كتابه مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، يعني معظم ما فيه من التفسير نقله عن شيخه أبي حيان، وإن كان عفى الله عنه ما أشار لاسم شيخه أبي حيان، لكن على كل حال هو أفاد منها. فمن وقف على تفسيرها يراجع تفسير شيخه أبي حيان تفسير البحر المحيط يجد هذا التفسير، إما أنه أخذه بنصه أو أنه تصرف فيه تصرفا يسيرا. هذه من باب الفائدة أذكرها عند هذه الآية الكريمة. ثم قال الشيخ رحمه الله: وهكذا يتدبر العبد صفات ربه وآثارها وأحكامها حتى ينصبغ قلبه بمعرفته ويستنير فؤاده ويمتلئ من عظمة خالقه وشواهد صفاته. الله أكبر. نعم، هذا يعني كلما ازداد العبد بصيرة وإيمانا وتعرفا كما قال الشيخ هنا رحمه الله بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، كلما ازداد إيمانه، كلما عظم يقينه، كلما عظم خشوعه وتذلله لله تبارك وتعالى. قال الشيخ هنا عاد يعني أراد أن يتوقف، قال: ولنقتصر على هذا التنبيه اللطيف على هذه الأسماء الثلاثة، وهي الله والعليم والرحمن، هذه تكلم عنها الشيخ قبل قليل. قال: ليحتذى في باقيها على هذا الحذو. وأيضا من يعني أفضل أو ممن تكلم عن أسماء الله الحسنى وصفات العلى الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في كتابه معارج القبول، توقف عند جملة من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى في كتابه، وهو كتاب نفيس، توقف عند جملة من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وتكلم عن معانيها وعن آثارها ومقتضياتها. نعم، وأيضا من كتبوا في شروح العقيدة الواسطية من كتبوا في شروحها العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام تيمية، لكن من كتبوا في شروحها كالشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، وكالعلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، تجد أنهم عندما يمرون عند أسماء الله الحسنى صلاة العليا يتكلمون عن معانيها وعن آثارها وعن مقتضياتها إلى غير ذلك من الكتب في هذا الباب. قال الشيخ رحمه الله: ويتدبر مثلا آية الكرسي وأول سورة آل عمران وأول سورة الحديد وغافر وآخر سورة الحشر وسورة الإخلاص ونحوها من الآيات المشتملة على هذا العلم العظيم، وما يتأيد بها من الأحاديث النبوية لينال حظا جزيلا من الإيمان بالغيب وليكون من الذين يخشون ربهم بالغيب. قال الشيخ رحمه الله: ومن الإيمان بالغيب، يعني هذا الآن انتهينا من الموضوع الأول. الموضوع الثاني قال: الإيمان بجميع رسل الله صلوات ربي وسلامه عليهم الذين أرسلهم على وجه الإجمال والتفصيل. نعم، نحن نؤمن على وجه الإجمال بالرسل، من سماهم الله ومن لم يسمهم لنا، والرسل الذين لم يسمونا لنا في علم الله، الله أعلم بعددهم، كما قال سبحانه: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ونؤمن على وجه التفصيل بمن سمى الله لنا منهم، بمن سمى الله لنا منهم. قال: ونؤمن على وجه الإجمال والتفصيل لأشخاصهم ولدعوتهم وشرعهم، وكذلك الإيمان بجميع الكتب التي أنزلها الله. نعم، كل الكتب المنزلة على الرسل نؤمن بها على وجه الإجمال، ونؤمن على وجه التفصيل بما سمي لنا: الزبور على داود، وصحف إبراهيم، والتوراة المنزلة على موسى، والإنجيل المنزل على عيسى، والقرآن الكريم المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الكتب التي أنزلها الله هداية للعباد على ما اجتباهم برسالته، ولهذا سمى الله الوحي الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم غيبا. وهذا الحقيقة استنباط جميل جدا من الشيخ، يقول إن الله جل وعلا سمى القرآن الكريم في مواضع منه سماه غيبا، لأنه هو من الإيمان بالغيب. قال هنا كقوله سبحانه وتعالى: وما هو على الغيب بضنين. ويذكر تعالى من أدلة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم الإخبار بوقائع الأنبياء المتقدمين وما جرى لهم، فيقول: تلك من أنباء الغيب. نعم، هذه نعم هي من أنباء الغيب، لولا أن الله جل وعلا قصها علينا وعلمناها عن طريق كتابه الكريم. قال سبحانه: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. وقال سبحانه: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وقال تعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. وما أشبه هذا مما فيه التبيان لصحة رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بهذه الغيوب. فتمام الإيمان بالغيب أن يؤمن العبد بجميع رسل الله، وأن ويعرف من صفاتهم ومن دعوتهم ما يحقق به هذا الأمر. نعم، هذا يعني كما ذكرنا. وقال: وكذلك يؤمن بجميع الكتب خصوصا هذا القرآن العظيم الذي كلف العبد بالإيمان به إجمالا وتفصيلا. نعم، وهو أعظمها وهو المهيمن على ما سبقه، والله مستعان. قال: وكيفية الإيمان على وجه الإجمال والتفصيل أن يؤمن ويصدق بأنه كلام الله. هذا في مسألة الإيمان بالقرآن الكريم. قال: أن يؤمن ويصدق بأنه كلام الله أنزله مع جبريل عليه السلام على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا اللسان العربي لينذر الخلق ويهدي إلى الحق في جميع المطالب، ويلتزم العبد التزاما لا تردد فيه تصديق إخباراته كلها. نعم يجب أن يؤمن ويصدق بكل ما أخبر به القرآن الكريم، وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وإحلال حلاله وتحريم حرامه، ثم يحقق هذا الأصل بتفاصيله فيتفهم ما دلت عليه أخباره، ليس مجرد قراءة، لا، لابد أن يفهم وأن يعقل عن الله مراده. قال: ويجعلها عقيدة لقلبه راسخة لا تزلزلها الشبه ولا تغيرها العوارض. هذا كلام متين رحمه الله. قال: ويجتهد في كل ما أمر به من أعمال القلوب والجوارح أن يقوم به على وجه الكمال والتكميل علما وعملا وحالا، وما لا يقدر عليه ينوي فعله ولو قدر عليه، يعني أنه يحرص على العمل، السمع والطاعة، التطبيق. قال: وكذلك النواهي يأخذ نفسه في كل ما نهي عنه ألا يقربه ولا يحوم حوله. وهذا كلام جميل، لأن من حام حول الحمى يكاد أن يقع فيه، ومن حام حول المعصية يكاد أن يقع فيها. ولذلك قال الله عز وجل في الزنا، قال: ولا تقرب الزنا، لأن من قرب من الفاحشة يكاد أن يقع ولا يستطيع أن يمسك زمام نفسه، فنهينا من القرب فضلا عن الوقوع فيها. قال: امتثالا لأمر الله ورجاء لثوابه، فبحسب قيام العبد بهذا يكون إيمانه بالغيب، فمستقل ومستكثر ومتوسط. ويدخل في هذا النوع الإيمان بإخباره بما كان من الأمور الماضية وما يكون من الأمور المستقبلة. الماضية كما ذكر الشيخ، المستقبلة ما يكون الآن، سيذكر الشيخ في الإيمان باليوم الآخر. قال: ومن أنواع الإيمان بالغيب الإيمان باليوم الآخر وبما وعد الله العباد من الجزاء. نعم، الإيمان باليوم الآخر بدءا من الموت، ومن مات فقد قامت عليه قيامته، إلى المستقر في جنة أو نار، الله المستعان. قال: فدخل في هذا الإيمان بجميع ما يكون بعد الموت من فتنة القبر وأحواله، ومن صفات يوم القيامة وأهواله، ومن صفات النار وأهلها وما أعد الله لهم فيها، ومن صفات الجنة وأهلها وما أعد الله فيها لأهلها، فيفهمها فهما صحيحا مأخوذا من الكتاب ودلالته البينة ومن السنة الصحيحة ودلالتها الظاهرة، فبحسب ما يصل إلى العبد من نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب وفهمها على وجهها يكون إيمان العبد بالغيب. نعم، وهذا حق، فلا يجوز التردد أو الشك أو الظن أو عدم القبول أو نحو ذلك، بل آمنا وصدقنا. يجب الإيمان بكل ما، كما قال الشيخ، ما جاء في كتاب الله وما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: وإذا استقر الإيمان بالوعد والوعيد في قلب العبد وحصل فيه من ذلك تفاصيل كثيرة أوجب له الرغبة في فعل ما يقربه إلى ثواب الله، والرهبة من الأسباب الموجبة للإهانة، وعلم أن الله تعالى قائم على كل نفس بما عملت من خير وشر، وأنه واسع الفضل كامل العدل. قال تعالى: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. شوف النص هنا على الغيب، إنه كان وعده مأتيا. وقال سبحانه: ومن أصدق من الله قيلا. وقال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. وقال تعالى: إن الله لا يخلف الميعاد. ثم انتقل الشيخ أيضا إلى نوع من الإيمان بالغيب. قال: ومن الإيمان بالغيب الإيمان بالملائكة الكرام الذين جعلهم الله عبادا مكرمين. نعم، الملائكة عباد من عباد الله، خلقهم الله من نور، خلقهم لعبادته وطاعته، وعددهم لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وما يعلم جنود ربك إلا هو. هذا يعني على القول أنها في الملائكة. قال سبحانه: ولا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال سبحانه: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وأنه تعالى جعلهم يدبرون بأمره وإذنه أمور الدنيا والآخرة، فهم أكثر جنود الله، نعم، لا يعلم عددهم إلا الله، وهم رسله في أحكامه الدينية وأحكامه القدرية. الديني، يعني الرسل رسلهم أفضلهم ومقدمهم جبريل عليه السلام، وهو السفير بين الله ورسله، أيضا في أحكامه القدرية في التنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى جعل للعبد منهم معقبات يحفظونه من أمر الله ويحفظون عليه أعماله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال سبحانه: كلا بل تكذبون بالدين. وقال جل وعلا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ولهم صفات وأفعال مذكورة في الكتاب والسنة لا يتم الإيمان بالغيب إلا بالإيمان بها، فرجع الإيمان بالغيب إلى أصول الإيمان الستة، يعني أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله، بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. نعم، القدر هذا من غيب الله، هذا كما قال الإمام أحمد: القدر سر الله في خلقه، إنسان لا يدري ماذا كتب له، ماذا سيكون له، لكن هذا في علم الله سبحانه وتعالى، هذا من الإيمان بالغيب، القدر سر الله في خلقه. ولذلك لا يجوز الاعتراض على القدر والتسخط على أمر الله أو التفاجؤ أو كذا، هذه كلها أشياء مكتوبة ومقدرة. في الحديث الصحيح: أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ربي وماذا اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن الى قيام الساعه. قال عليه الصلاه والسلام: فجرى القلم بما هو كائن، فجرى القلم بما هو كائن. قال: والاصل الذي نبهنا عليه، نعم، على هذا الوجه الذي ذكرنا، والاصل الذي نبهنا ادنى تنبيه عليه، فمن حقق الايمان بذلك كله كان من المؤمنين بالغيب حقيقه المتقين المفلحين. لماذا ذكر المتقين المفلحين؟ لان هي في اولها هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، ثم ختمت الآيات هذه: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فالذين يؤمنون بالغيب هم المتقون وهم المفلحون حقا، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. بعد هذا الحديث الماتع من الشيخ رحمه الله حول الإيمان بالغيب، وأنا أقول أيها الإخوة، يعني وبخاصة في هذه الأزمنة لما يعني ضعف إيمان بعض الناس وصار التعلق الآن بالأمور المادية المحسوسة، وجد من بعض المسلمين هداهم الله من يتسخط ومن يعترض على أمر الله ومن ينكر الأمور الغيبية وأشياء حتى يعني أمور مسلمة على الأدلة عليها ظاهرة من الكتاب والسنة. والسبب هو يعني كما قلت، يعني هي أسباب كثيرة، لكن في نظري أن أعظمها سببان. السبب الأول ضعف الإيمان، وهذا بسبب لا شك العلم الشرعي وعدم الاطلاع على النصوص من الكتاب والسنة، هذا من جهة، ومن جهة الأخرى التعلق بالأمور المادية المحسوسة، بحيث الإنسان خلاص ما يؤمن بشيء أمامه. طيب يا أخي الإيمان بالغيب هناك، ولذلك تجد من الناس من ينكر الآن مثلا سكرات الموت وأن هناك ملك الموت ومع ملائكة الرحمة ملائكة العذاب، ينكر فتنة القبر أنه وما بعد ذلك، هل أنه يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة حفر النار، ما بعد ذلك من اليوم الآخر. فهذه أمور خطيرة، والسبب كما قلت يعني التعلق بالأمور المادية والمحسوسة. والواجب أيها الإخوة العودة بالمسلمين إلى الأصلين الكتاب والسنة، إلى يعني تذكير بهذا النصوص، أن هذا من أسس الإيمان. الله جل وعلا قال: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، وختم أيضا أنهم هم المفلحون. فمن رغب الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة فليكن لازما الغيب. وهناك أيضا للأسف من جهة أخرى، يعني إذا كان هذا يعني حال بعض الناس، هناك من يحاول التقحم والاطلاع على معرفة الغيب، إما عن طريق السحر والشعوذة، إما عن طريق القراءة في علم النجوم والفنجال وما يرتبط بها، أو التواصل مع الجن والشياطين، أو الدخول في الأرقام والحروف وغير ذلك. وهذه الأمور قد حجبها الله سبحانه وتعالى، قال جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال سبحانه فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. لا، الله جل وعلا أطلع أنبياءه ورسله على يعني أمور غيبية، ما يكون مثلا في علامات يوم القيامة، ما يكون صفة النار وأهلها، الجنة وأهلها، لا غير ذلك. لكن من يحاول الآن الاطلاع ويعني التقحم معرفة المغيبات والاستدلال على المكنونات وهذا الشيء، هذا كله علم باطل ومردود على صاحبه. ومن أسباب أو من مظاهر ضعف الإيمان تعلق بعض الناس بهذه الأمور. وقد سبق يعني لي حديث في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لما جينا عند باب الاستسقاء بالنجوم وكذا، ويعني أن بعض الناس لما ضعف دينهم صاروا يحبون يسألون في علم النجوم وعلم الكواكب والقراءة في ذلك والدخول على بعض القنوات الفضائية أو مواقع في الإنترنت يرسل لهم متى ولد ومتى كذا، ويأتيه الجواب ستتزوج ستخسر، احذر من شخص اسمه كذا، احذر من اللون الفلاني، لا تركب سيارة نوعك، أعوذ بالله. يعني وهذا لا يجوز، هذا تدخل في علم الغيب الذي يعني لم يطلع عليه أحد من الخلق إلا من ارتضى من الرسول. وعلى كل حال هذه أمور خطيرة، ويعني يجب على المسلم يعني أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه، وأن ينظر أيضا في أهل بيته، أن يعني قد يعني يستدرج مثل الشباب الآن أو مثل الفتيات، وينتقل بأحدهم كما قلت من سؤال إلى سؤال، من موقع إلى موقع، حتى يبحر الإنسان فيغرق في أمور هو لا يمكن أن يصل إليها بنتيجة وفائدة، ما يرجع إلا بالحيرة والضلال، وقد يقع في اعتراض على قدر وعلى يعني أمور يندى لها الجبين. ويعني وخير شاهد على ذلك ما يعني يكتب من سؤال أو من حال بعض الناس. فعلى الإنسان أن يؤمن بالغيب وأن لا يتدخل ولا يتبحر في مثل هذه الأمور، وأن يرعى أمانة الله جل وعلا عنده من زوجة ومن أولاد ومن بنات، والله المستعان. والكلام في هذا على كل حال يطول. ننتقل إلى فائدة أخرى ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وهي في غاية الأهمية، وهي مسألة الخشوع. وذكر الشيخ رحمه الله هنا أسئلة قد تكون طرحت عليه، وقد يكون هو ذكرها حتى يعني يربط القارئ أو من يستمع إلى الجواب بعد ذلك. قال رحمه الله تعالى فائدة: ما هو الخشوع الذي أمر الله به؟ يعني ما المراد بالخشوع؟ ومدح أهله وذم من قسى قلبه فلم يخشع، فما حقيقة ذلك وما علامته ودلالته؟ يعني هو يقول الآن وش تعريف الخشوع، ما المراد بالخشوع الذي يعني مدح أهله وذم من قست قلوبهم فلم يخشعوا، ما حقيقة الخشوع، ما علامته، ما دلالته؟ قال رحمه الله: قلت قد مدح الله الخشوع عموما في جميع الأوقات والحالات والعبادات، مثل قوله تعالى والخاشعين والخاشعات، ومثل قوله تبارك وتعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، وقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. يعني الله جل وعلا مدح أهل الخشوع ذكورا وإناثا، وأن هذه صفة عظيمة، وأن الخشوع نعم ما في شك هو في الصلاة، وقد يكون في خارج الصلاة عندما ترى الإنسان هذا إنسان خاشع، نعم هو في الصلاة، لكن أيضا حتى في غير الصلاة فيه ذل، فيه إخبات، فيه خشوع، فيه خضوع لله سبحانه وتعالى. وقد عرف بهذا التقوى، التقوى عرفت بأن المراد بها الخشوع بين يدي الله، الخضوع أمام الله سبحانه وتعالى، وهذه صفة، صفة الذل والانكسار والخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى، هذه من أعظم الصفات ومن أكملها، ومنها الخشوع في أثناء الصلاة. قال هنا رحمه الله: ومدح الخشوع خصوصا في الصلاة، مثل قوله الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم قال الشيخ رحمه الله: فخشوع القلب عنوان الإيمان، الله أكبر، وعلامة السعادة، كما أن قسوته وعدم خشوعه عنوان الشقاوة. طيب الآن يعرف الخشوع رحمه الله ما معنى. قال فالخشوع انكسار القلب وذله بين يدي ربه. نعم هذا هو أصل الخشوع أن ينكسر القلب. لكن مصيبة أن يكون إنسان حركاته فيها خشوع والقلب ليس بخاشع، هذه مصيبة. لكن هو كما قال الشيخ رحمه الله الخشوع الحقيقي هو انكسار القلب، الذل بين يدي الله سبحانه وتعالى. وما أجملها من كسرة كما يقول ابن القيم رحمه الله، والله ما أجمل من كسرة القلب، وما أجمل من ذل العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهذه كما يقول عنها ابن القيم في بعض كتبه تعجز العبارة عن وصفها، عندما ينكسر قلب العبد ويحس بخشوعه وذله وانكساره بين يدي الله سبحانه وتعالى، هذه تعجز العبارة عن وصف تلك الحالة. ولذلك قال الشيخ رحمه الله قال فالخشوع انكسار القلب وذله بين يدي ربه، وأن يبقى هذا الخشوع مستصحبا مع العبد أو مستصحبا مع العبد في جميع أوقاته. نعم هذا هو الذي ينبغي، أن يكون الخشوع دائما، العبد في خشوع، إن ركب إن نزل إن دخل بيته إن خرج بيته في خشوع وفي ذل. الله أكبر. قال إن غفل رجع إليه، وإن مرح عاد إليه، وإن شرع في تعبد وقربة من القربات خضع فيها وقام بالأدب الذي هو أثر الخشوع، خصوصا في أم العبادات وهي الصلاة، والجامعة بين أنواع التعبدات القلبية والبدنية وأقوال اللسان وهي الصلاة، فإنه يقوم فيها مراعيا للمراقبة ومرتبة الإحسان أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يره فإنه يراه، فيجهد نفسه يعني يجاهد نفسه على التحقيق بهذه العبودية الكاملة. ما في شك أن نقول عبودية الصلاة عبودية الخشوع فيها هذه عبودية عظيمة. قال الشيخ يعني صراحة عبارات جميلة جدا، ولعله أخذ جملة منها من كلام ابن القيم رحمه الله. قال فيحضر قلبه، يكون لابد أن يكون قلبه حاضرا، فيحضر قلبه فيناجي ربه بقلبه قبل لسانه لا إله إلا الله، ويستحضر ما يقوله ويفعله فتسكن حركاته ويقل عبثه. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وهو يعبث في لحيته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. الحديث يعني بهذا حديث ضعيف في إسناده رجل لم يسمى، ويعني لكن على كل حال يعني معناه صحيح أن يعني إذا خشع القلب خشعت الجوارح، لكن الحديث ضعيف كما نبه عليه بعض أهل العلم، وبل بعضهم قال إنه موضوع، بل بعضهم قال إنه موضوع وهذا هو الأقرب. قال وبهذا يعرف أن من أعظم علامات الخشوع سكون الجوارح والتأدب في الخدمة الذي هو أثر سكون القلب. ولهذا وصف الله عباده الذين أضافهم إلى رحمته في قوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، المراد خاضعين متواضعين. ومن أمارات هذا الخشوع أن يعني هذا الخشوع له يعني آثار وله يعني صفات وله أحوال. يقول رحمه الله تعالى ومن أمارات هذا الخشوع أن يطمئن القلب بذكر الله. نعم هذا من أعظم الصفات، أن أصحاب القلوب الخاشعة تطمئن قلوبهم بذكر الله ويخشع ويخضع للحق الذي أنزله الله. نعم أيضا يؤمنون ويصدقون بما أنزله الله عز وجل، فيعتقد ما دل عليه من الحق، ويرغب فيما دعا إليه من الخير، ويرهب عما حذر منه من الشر، كما قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وقال تعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. ثم قال الشيخ رحمه الله: فالقلب القاسي لا تؤثر فيه الآيات شيئا، ولا يزداد مع التذكير إلا تماديا في غيه وطغيانه وضلاله. فلينظر أيها الإخوة كل منا في قلبه، هل هو إذا تليت عليه آيات الله ازداد إيمانا وانطلق في الأعمال الصالحة، أو نسأل الله العافية إذا تليت عليه آيات الله ازداد إعراضا ونكوصا وكما قال الشيخ هنا طغيانا وضلالا. قال: والقلب الخاشع لما كان حسن القصد متواطئا على الحق طالبا له مستعدا لقبوله، لما وصل إليه الحق عرفه وعرف الحاجة بل الضرورة إليه ففرح به واطمأن به وازدادت رغبته وأثر في قلوبه في قلبه خضوعا وفي عينيه دموعا وفي جلده قشعريرة، ثم يلين قلبه ويطمئن إلى ذكر الله تعالى. ولهذا يعني نجد سبحان الله الارتباط بين القلب والعين. مثلا في تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع. لأن دمع العين من أين يأتي؟ يأتي من خشوع القلب. إذا خشع القلب وانكسر وذل بين يدي الله سبحانه وتعالى انطلقت عيناه بالدموع، وهذه يفرح بها المؤمن لأنه يتذكر أحاديث في فضل البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى، مثل السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم صلى الله عليه وسلم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه، عينان لا تمسهم النار، وذكر منهما وعين بكت من خشية الله، من خشية الله يعني من الخشوع ومن التعظيم لله سبحانه وتعالى. قال: ثم يلين قلبه ويطمئن إلى ذكر الله تعالى، فهذا من هداية الله لعبده وتوفيقه إياه، إلا من أعرضوا فأعرض الله عنهم. وقال تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، بل أنهم يتقبلونها ويأخذون بها، كما قال الشيخ: أي بل خروا سامعين مبصرين منقادين لها طوعا واختيارا. قال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ولذلك روي عن السلف أو عن بعض السلف رحمهم الله أنهم قالوا عند هذه الآيات: إن من لم يبكي ولم يخشع لله سبحانه وتعالى لم يستفد من علمه. يعني أين أثر هذا العلم؟ الله جل وعلا كما قال بعضهم هنا نعت العلماء بأنهم أهل خشية وأهل بكاء وأهل سجود وخضوع لله سبحانه وتعالى، فمن تسمى بسيما العلم وتزيى بزيه وانتسب إلى أهله وهو لا يخضع لله ولا يسجد لله ولا يخشع ولا يبكي، فهذا كما قال بعض أهل العلم إنه ليس فيه من سيما العلم شيء. فعلى الإنسان أن يراجع نفسه وينظر في حاله. فأهل العلم كما قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم هو خشية الله تبارك وتعالى. قال: فهذا تأثير آيات الله في أهل العلم، كما قال الشيخ هنا في أهل العلم الخاشعين يجمعون بين خشوع القلب وخضوع اللسان وتضرعه وخضوع الجوارح حيث خروا للأذقان يبكون. وقال تعالى بعدما ذكر أصفياءه الخاضعين: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ثم قال الشيخ رحمه الله: ومن أعظم علامات الخاشعين. الآن الشيخ يذكر ذكر من علامات الخاشعين السمع والطاعة الإيمان الكذا وكذا. قال: ومن أعظم علامات الخاشعين ما ذكر الله بقوله: وبشر المخبتين. الشيخ يفسر الإخبات بأنه الخشوع والخضوع، وهذا نعم هو المشهور في كتب التفسير أن الإخبات هو بمعنى الخشوع والخضوع وقيل غير ذلك. قال هنا قال تبارك وتعالى وبشر المخبتين ثم وصفهم، ما هي أوصافهم؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا رأى الربيع بن خثيم وهو من تلاميذه وهو من أئمة السلف علما وفضلا وزهدا وورعا قال له يا ربيع لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، فبكى الربيع. نعم، هذا وصف عظيم، وهذا ليس يعني كما يظن بعضهم أنه مدح في الوجه، لا، هو أراد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يشجعه على فعل الخير، أن يستمر على ما فتح الله عليه من العلم والعبادة والزهد والورع ويعني غير ذلك. قال وما ذكرتك إلا ذكرت قول الله جل وعلا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فإن أردت أخي المسلم، وكلنا نريد ونرغب في ذلك، أن تكون من المخبتين المبشرين، ليس من فلان وعلان، بل المبشرين من الله سبحانه وتعالى، فحقق هذه الصفات الأربع. قال فلما أخبتت، يقول الشيخ السعدي، فلما أخبتت قلوبهم إلى ربهم فذلت له وانكسرت وتبتلت إليه تبتيلا وجلت عند ذكره. ولذلك يعني روي عن سفيان بن عيينة رحمه الله عند هذه الآية وعند آية الأنفال قال أنه يعني وجلت قلوبهم، قال هو المؤمن إذا أراد المعصية ذكر بالله فكف ووجل. يعني أن يعني أراد إنسان مثلا أن يقدم على معصية على فعل حرام ما ذكر إلا بالله، نعم ما في شك، كف ووجل، يعني خلاص أمسك نفسه، لم يتقحم الحرام ولم يقع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. قال وصبرت على ما أصابها من ابتلاء الله، نعم الصبر هذا مقام عظيم، وأدت ما أمرت به من الصلاة، هذا الوصف الثالث، وأنواع النفقات. قال الشيخ رحمه الله فجمع بين وصف المخبت وبين أعمال القلوب وهو الصبر والوجل وأعمال الجوارح كلها وأقوال اللسان وهو الصلاة التي تجتمع فيها أنواع التعبد، ولذلك هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، والأعمال المالية وتقديم محبة الله على محبة المال، فأخرجت المال المحبوب للنفوس في الوجوه التي يحبها الله تعالى. والله جل وعلا هنا قال ومما رزقناهم، الرزق من الله، هذا المال مال الله كما جاء في الحديث، ولذلك دائما في القرآن رزقناهم رزقناهم، للتنبيه على أن هذا المال الذي توفر لك وحصلت عليه أيها الإنسان إنما هو رزق من الله، فضل من الله سبحانه وتعالى، فأدي الحق الواجب، وأيضا لا تنسى من النفقات العامة والصدقات النافلة. قال فأخرجت المال المحبوب للنفوس في الوجوه التي يحبها الله تعالى إيثارا لربها، فهذه أوصاف المخبت الخاشع التي لا يستحق هذا الاسم من لم يتصف بها. قال وكذلك وصفهم، هذا أيضا وصف لأهل الخشوع لأهل الخضوع، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. قال بأنهم الذين يعرفون الحق في مواضع الشبه، هذا الذين يصلون ويعرفون الحق عندما تدلهم الشبه والفتن، أهل الخشوع أهل العلم يعرفون الحق مما دل عليه الكتاب والسنة. قال فيزداد الذين فيزدادون إيمانا إلى إيمانهم، كما قال تعالى وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. ما أجمل صراحة استنباط الشيخ هنا، نعم، في العلم أنه هاد ودليل إلى الإخبات والخشوع، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم، يتضمن وصف المخبتين الخاشعين بالرجوع إلى ربهم في جميع الحالات والإنابة إليه في كل الأوقات، لأن تعدية الفعل بإلى يدل على هذا المعنى. ولا شك أن الأفعال لابد من النظر في تعديها، تتعدى بنفسها، قد تتعدى بالحرف. ومن أفضل المعاجم التي تعنى بالفعل تعديا سواء بنفسه أو تعديا بحرف هو القاموس المحيط للفيروز أبادي، هو من أفضل حقيقة القواميس المختصرة. والعد لو الإنسان يراجع ما هو أوسع وأكبر من هذا يجد، لكن نتكلم عن الاختصار هذا في غاية المناسبة. أيضا كتاب الأفعال لابن القطاع يقع في 3 أجزاء أيضا، هو من الكتب المهمة التي تفيد طالب العلم في مسألة تعدي الفعل، لأن ترى يعني تعدي الفعل هذا مهم جدا، يجب الإنسان يطلع ويقرأ في تفسير القرآن، تدبر القرآن، أن يفهم، ومما يعينه في مجال التفسير اللغوي أن يعنى بتعدي الأفعال، سواء تعديها بنفسها، تعديها بحرف، تتعدى إلى مفعول واحد، إلى مفعولين، إلى يعني هذه الأمور يجب أن يكون طالب العلم على دراية فيها. قال: لأن تعدية الفعل بإلى يدل على هذا المعنى، فإنهم لما أخبتوا إلى ربهم وخضعوا لعظمته أخبتوا إليه في التعبد متذللين فتقبل منهم وأوصلهم إلى مقصودهم وجعلهم أصحاب الجنة خالدين فيها. فلما خشعت قلوبهم خشعت أسماعهم وأبصارهم وألسنتهم وجوارحهم للرحمن. ومما يدل على أن هذه الأشياء تابعة للقلب في خشوعه ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. نحن ذكرنا أن هذا الحديث بعضهم قال إنه ضعيف، والصحيح أنه موضوع. وقوله تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم، وقال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. ولهذا فسر كثير من المفسرين الذين هم في صلاتهم خاشعون أنه يعني ما علامة الخشوع في الصلاة، قال أنه غض البصر وقلة الحركات. هذا نعم الإنسان كثر حركاته في الصلاة، بل بعض أهل العلم يقول 3 حركات تبطل صلاته، يجب عليه أن يقل حركة. أنا أقول هذا بعض أو رأي لبعض أهل العلم. قال: وعدم الالتفات، والالتفات على أنواع في الصلاة، إذا التفت بجسده كاملا انحرف عن القبلة بطلت صلاة، بطلت صلاة. لكن هناك التفات بالعين، التفات بالوجه، يعني على كل حال كل هذا منهي عنه، ولا شك أن هذا أثر الخشوع ودليله. فالخاشع من هو أيها الإخوة حقا في صلاته؟ قال: هو الذي سكن في قلبه تعظيم الله ووقاره. نعم، إي والله، من سكن في قلبه تعظيم الله والتذلل بين يديه سيخشع حقا. قال: هو الذي سكن في قلبه تعظيم الله ووقاره وتصديق وعده ووعيده، فذل وخضع وانقادت جوارحه لما أمرت به، وترك الأشر والبطر والمرح المنافي للخشوع. وكلما بعد القلب عن هذا الوصف قسى وغلظ، فلم يخضع لأمر الله ولا أثر فيه الذكر، بل ربما زاد خسارا، وافتتن عند المحن والشبهات، وفسق عن أمر ربه، عياذا بالله جل وعلا، من قلب لا يخشع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. نتوقف عند نهاية هذه الفائدة، ونلتقي غدا على خير في مثل هذا الوقت إن شاء الله تعالى، سائلا الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن تقبل الله منا الصيام والقيام وسائر الأحوال، أن يجعلنا ممن وفقوا لقيام ليلة القدر. أسأله جل وعلا أن يثبتنا على دينه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.